أخونا الشيخ أمس ذكر نقطة الحقيقة جديرة بأن ينبه عليها. كيف نكون مسلمين متقين؟ فقال الشيخ: نكون مسلمين متقين بالإحسان، بالمراقبة. حديث جبريل قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فنراك. هذا الكلام مفيد لمن يريد أن يشتغل، غاية في الجودة وفي الإحسان. فإذا أحسننا وعلمنا أن الله تعالى لا تخفى عليه خافية منا نخاف، ولله المثل الأعلى. لو أن سلطانا معروفا بالبطش وبسفك وحوله بناته وجواريه وزوجاته والنطع موجود والسيف مسلط ويأتوا الناس له، هل يستطيعون أن ينظروا إلى بناته وزوجاته؟ الله جل وعلا أعلم وأقوى بطش وأشد تنكيلا. ذلك ولله المثل الأعلى. فذلك لو تأمل قدرة الله على الخلق وما يكرهه منهم من الذنوب لأصبح كل واحد يغض بصره، وأصبح كل واحد يحسن في عبادته. فالإحسان هذا مهم جدا لإتقان العمل ولأخذ الأجر كاملا في العبادات بأنواعها. يقول في حد أثر أن رجلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له شهرا ليدخل في الإسلام، هل هذا ورد؟ لا أعلم. أعرف أن الله تعالى قال إنه حريص على هداية قومه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، حريص على هداية قومه. ولما أذوه قال: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولما يعني أسلم اليهودي عند موته قال: الحمد لله الذي نجاه الله، كما وقع ورد في أثر أو في الحديث الذي لا أعلم درجته الآن. فنبينا كان حريص على إيمان الناس وعلى دخولهم في الإسلام، وكان يؤلف القلوب، ولا خالطه شخص إلا أحب الإسلام في شخصه لما رزقه الله من حسن الخلق ومن اللطف ومن الإيثار ومن الكرم ومن التوأدة ومن حسن المعاشرة. يكفي أن الرجل الذي جاءه عمه وأبوه يريدونه قال لهم: نشتروا منك. قال: لا، إن أختاركم يذهب معكم. زيد بن حارثة لما أخذه الأعراب وباعوه وجاء للمدينة وحل في يد النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده، فبحثوا عنه وهو رجل من بني كلب من أقحاح العرب، لكن العرب كانوا قبل الإسلام. وأحيان على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا، من عز بز ومن غلب استلب، إن غوت غويت وإن ترشد غزيت أرشدي. نرجو الله السلام والعافية.